بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك، لو ناديته هتلاقيه. جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار، قول يا رب. آمنت بيك قربني ليك، الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك، يا كتر ما بعاني وانا عارف اني ما. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكملين مع بعض في رحلة سحر الدنيا، وانا حابب قبل ما اكلمكم كل يوم على نعمة من نعم رب العالمين علينا في حياتنا، ازاي نحن نستمتع بها المتعة المباحة، مش نتفتن بها الفتنة الساحرة وتصير حجاب بيننا وبين ربنا وننشغل بالنعمة عن المنعم. حابب قبل ما اكلمكم كل يوم على كل سحر من اسحار الدنيا، حابب اكلمكم على الهدف من البرنامج، الوصول لمرتبة اليقظة. والانسان المستيقظ اللي هو عكس المسحور، الانسان المستيقظ اللي مصحصح مع ربنا، مش ناوي يتخطف بعيد عن ربنا، مش عايز يعيش غافل مسحور القلب، مش شايف إلا مركزية حياته اللي هي الفتنة اللي فتناه. احنا عايزين يبقى مركزية قلوبنا هي رب العالمين. اهو المستيقظ ده ليه 4 مراتب. واحد كان مسحور بسحر من أسحار الدنيا، مال ولا نساء ولا حب ولا شهرة ولا فن مش كويس سحرنا وشكل عقولنا بطريقة غلط. الشخص المسحور ده عاد إلى الله وترك الذنب ده فصار عائدا، دي أول مرتبة من مراتب اليقظة. ثم بعد أن عاد وتاب عن السحر اللي كان حجاب بينه وبين ربنا، صار مريدا، أراد طريق ربنا ودور على الاستقامة في طريق ربنا، وجه وجهه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا ولم يكن من المشركين. فبعد ما عاد صار مريدا، وبعد المريد لا عقبات في طريق ربنا، فجاهد نفسه فصار مجاهدا. ثم وهو مجاهد كده ربنا شافه تعبان كده وبيحاول، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ورقال مرتبة المحبة، المحب المحبوب. 4 مراتب هم هدف سحر الدنيا، ان احنا نتخلص من كل فتنة وكل سحر عشان نبقى اما العائد، ثم بعد العائد المريد، وبعد المريد المجاهد، وبعد المجاهد المحب لعبد الرباني. هتكلم معاكم النهاردة في ال4 مراتب دول، وازاي الواحد ينتقل من خطوة لخطوة، وايه شعار كل مرتبة، بحيث ان احنا ابتداء من بكرة نبدأ نتكلم على كل فتنة بقى، وازاي الواحد بيتسحر وعلامات السحر، وازاي تخلص نفسك من السحر ده. بس قبل ما اتكلم على التفاصيل دي، عايز نعيش مع بعض كده حلم اليقظة. فتعالوا مع بعض خطوة خطوة نتكلم على ال4 مراتب، العائد ثم المريد ثم المجاهد ثم المحب، عشان يبقى ده الحلم اللي ننافس عليه نفسنا وننافس عليه شهوتنا بإذن الله، عشان ننتصر وننصر رب العالمين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك، لو ناديته الله. مع المقام الأول من مقامات اليقظة، ألا وهو مقام العائد. مقام العائد هو الشخص، الشاب أو البنت، الراجل أو الست، الصغير في السن أو الكبير اللي الدنيا خدت منه يعني رقات زي ما احنا بنقول في مصر عندنا، وعاش خبرات كتيرة. العائد هو اللي فك السحر وأخد قرار أن يترك ذنب مصر عليه، أو حياة لايف ستايل بعيد عن رب العالمين. قول يا رب وخد قرار. قول يا رب. العائد، العائد عايش منهج حياته دعوة النبي علمنا ندعيها كل يوم قبل ما ننام، بقت منهج حياته، ما بقتش دعاء النوم بس، وكأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيعلمنا الدعوة دي قبل ما تنام علشان تبقى منهج حياتك، تنام عليها وتصحى عليها. دعاء النوم منهج حياة العائد. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، سلمت لك خلاص يا رب، أنا مسلم بجد، أنا هسيب نفسي معاك اللي تؤمر بي. اللهم إني أسلمت نفسي إليك يا رب، أنا مش هناطح بدماغي شرعك ولا هجادل معاك يا رب العالمين، ممكن أجادل مع البشر وأتعلم، لكن معاك أنا مسلم، أسلمت تسليما يا رب العالمين. اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. الوجه مش الوش، الوجه هو القلب، قبلة حياتي بقت ليك، أنا بعدت عن أي حاجة تبعدني عنك، ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، أنا هاخد بالأسباب وتكالي عليك يا رب العالمين. وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. عارف يعني إيه ألجأت ظهري إليك؟ أنت لما تكون مطمن وأنت مع حد تديله ظهرك وأنت مش قلقان وأنت مطمن، فأنا خلاص تكالي عليك وأنا مطمن إن أنا وأنا معاك هسعد في الدنيا وهبقى غني، حتى لو مش هتكتب لي رزق كتير، لأن في واحد ربنا مش كاتب له رزق كتير بس كاتب له غنى، والغنى غنى القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض إنما الغنى غنى القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، ماليش غيرك، بحبك وبخاف على زعلك على غضبك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، أروح فين منك؟ هبعد عنك وانت القهار فوق العباد، مهما عشت وانبسطت وضحكت على الحرام هروح فين؟ في لحظة تخرج روحي وابقى بين ايديك بين يدي المغسل لا املك اي شيء. رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك. آمنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك وبنبيك الذي ارسلت. انا امنت يا رب، ده العائد، خد القرار يسيب الذنب الحاجب بينه وبين الله عشان يبدأ يشم نسيم التوحيد والقرب من رب العالمين، ويبدأ ينتقل للخطوة اللي بعدها المريد. تهنى الأبيها تفضل وراها تدخل متاها. بعد ما عاد العائد إلى الله سبحانه وتعالى وترك الذنب والسحر اللي كان بينه وبين ربنا وكان بيحجبه عن ربنا، إذا اتفقنا إن الدنيا إما باب إلى الله أو حجاب عن الله سبحانه وتعالى، بعد أن عاد وتاب قرر قرار أن يريد رب العالمين، فصار في مرتبة اسمها مرتبة المريد. المريد هو اللي انتقلت حياته من شخص مشتت الإرادات بين سعادات في الدنيا إلى مركزية هي الله، وكل السعادات اللي بيبحث عنها لازم تكون مرتبطة بإرادته، إرادة ربنا سبحانه وتعالى. فتوحدت إرادته مع إرادة ربنا، وكان شعاره: على المريد ألا يريد، اللي ربنا يحبه أنا أحبه، أنا خدت القرار ده. وسأل نفسه سؤال ربنا سأله في القرآن، ورد المريد على هذا السؤال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. أنت منصرف على فين؟ بعيد عن ربنا. فقلق يا رب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعتك. فأخذ القرار، أخذ القرار وهو مطمن إن لما إرادته تتوحد مع إرادة ربنا هو ده أهم قرار ياخده في حياته. بتحب حاجة بتموت عليها بتحس إيه؟ وعاد العبد من ذل المعصية إلى عز الطاعة وصار عائدا، ثم صار مريدا وارتقى وأخذ القرار أنا شلت الحجاب اللي بيني وبين ربنا واخترت طريقه، آمنت بالله ثم استقم. فلما خد الخطوتين دول وارتقى إلى مرتبة المريد، واجه عقبات في الدنيا فصار مجاهدا، المرتبة الثالثة من مراتب اليقظة المجاهدة. هو مش ناسي ان في شيطان قال لربنا زمان: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وانت لما تبقى ماشي في طريق انت قررته تلاقي حد قاعد لازم تشيله، هيقومك. حاجة من الاثنين، يا تسلك طريق تاني وتسيب طريق اللي انت خدت فيه قرار، يا اما ترجع. وصاحبنا اليقظ ما عندوش الاختيارين دول، هو اختياره الوحيد انه يكمل في الطريق اللي اخد فيه القرار، فلازم يحارب شيطانه. امنت بيك قربني ليك الدنيا سحر. وهو ماشي في طريقه لربنا عمال يفتكر ربنا وهو بيصبره، فلاقتحم العقبة. الدنيا دي عقبة بينك وبين الله، إما أن تجتازها تتعرف فيها على ربنا وتقرب منه وتحبه، وإما تقف بينك وبين ربنا فتبقى حجاب تبعدك عن ربنا، فتبعث بين يدي الله مفلسا لأنك ما اجتزتش العقبة اللي بينك وبين رب العالمين. وبيجدد العهد، عارف أنهي عهد؟ زي كده بيعة العقبة بتجدد البيعة مع رب العالمين ومع رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. يوم ما سيدنا محمد أراد أن ينتقل من مكة للمدينة بايع 72 أنصاري بيعة اسمها بيعة العقبة أن ينصروه وينصروا دعوته صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا إن نصرناك؟ قال: لكم الجنة. قالوا: إذن لا نقيل ولا نستقيل، لا هنسيبك ولا هنعتذر ولا هنستقيل من الطريق اللي مشينا فيه. ومضوا. مضوا على إيه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ربنا اشترى خلاص، والتمن اللي ربنا هيدفعه سلعة الله عز وجل قدام عين المجاهد. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. القرار اتاخد، عايز يعبر المعبر ويروح لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. التمن غالي واتدفع فيك لأنك غالي عند رب العالمين، وخلاص هو اشترى، فأقبل وامضي عشان تاخد سلعة رب العالمين. ومنهج حياته في طريق المجاهد ترك ما يهوى من أجل من يخشى. هم علماءنا علمونا كده، أن تترك ما تهوى من أجل من تخشى، لأنك طول ما أنت ماشي في طريق ربنا في أهواء للنفس ورغبات وشهوات، جزء منها حلال أصبح مرادك مع مراد الله. قل يا رب وخل يا رب وخد قرار، قل يا رب. وهو ماشي في طريق ربنا بيجاهد نفسه ويجاهد هواه ويجاهد شيطانه، شعاره ترك ما يهوى من أجل من يخشى. أيوة، ساعات بتجيله أهواء كتيرة، هذه الأهواء قد تتفق مع مراد الله، فيبقى أنت مبسوط وربنا راضي، أنت ما تسحرتش بفتن ونعم الدنيا. وساعات الأهواء دي بتبقى حظ نفس ومراد للنفس، وربنا ما يحبش هذه الأهواء وتبقى معاصي، فسأترك ما أهوى من أجل من أخشى. ربنا عز وجل سبحانه وتعالى بيعيش لذة الانتصار، الانتصار على شهوته. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جنة في الدنيا، جنة لذة الأنس بربنا قبل جنة الآخرة والمتع التي ما خطرت على قلب بشر. لما بتنصر ربنا على نفسك وبتنتصر عليها بالله بتحس انك انت ملك زمانك وقريب من ربنا ومتونس بحبه وذكره ليك زي ما ذكرت سبحانه وتعالى. بس خد بالك، قد يكون في وقت معين هتضحي بصحبة معينة عشان ما تسحركش بسحر الصحبة وسحر ملاذ الدنيا اللي الصحبة دي مسحورة بيها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون رأس مال المسلم غنم يتبعها في شغاف الجبال يفر بها بدينه من الفتن. فوقت من الأوقات هيبقى رأس مالك إنك تبعد، زي ما زمان كان في عصور فتن كان بعض الناس ياخد شوية غنم كده ويقعد فوق الجبل يرعاها يشرب لبنها وياكل من لحمها يفر بها من الفتن. هو مش بيقولك سيب الدنيا، في وقت من الأوقات بعض الأوقات مش هقدر أخرج الخروجة دي وهيبقى راس مالي اللي يدخلني الجنة واكسب بيه رضا ربنا سبحانه وتعالى اني اقعد في البيت دلوقتي او اقعد في الجامع دلوقتي او ابقى صايم دلوقتي عشان فتنة معينة زي فتنة النساء اللي النبي وصى انك تصوم لو مش قادر تمسك نفسك، او ان انا اشتغل واتعب نفسي واشق طريقي وعمر الارض وانسى الناس اللي بتلعب بس انا هبعد شوية وتبقى لذتي اللي بجري عليها وانا مجاهد عبادة في الهرج كما قال صلى الله عليه وسلم، عبادة في الهرج أو في الهرج كهجرة إلي. يبقى الناس كلها في رأس السنة اللي خارج واللي بيشرب واللي بيسكر واللي بيرقص، وأنا بصلي ركعتين عشان تبقى عبادة في الهرج كهجرة إلي. يوم الخميس عيد ميلاد إبليس، ناس كتير عمالة تعزمني على معاصي وأنا بدور على الصحبة الصالحة اللي سهرانة ومبسوطة وبتلعب كورة ومنطلقة ولكن مش بتعصي ربنا، فكون ان هم بيرفهوا من غير ما يعصوا دي اصلا عبادة في الزمن اللي انتشرت فيه الاسحار والمعاصي. يا ايها المجاهد، يا من تركت ما تهوى من اجل من تخشى، انت على اعتاب المحبة، انت عدت فكنت العائد، ثم اردت ربنا فكنت المريد، ثم ظهرت لك العقبات والشيطان وهوى النفس فصرت مجاهدا، انت قربت تبقى في اعلى المقامات مقامات اليقظة، انت قربت توصل لمقام المحب المحبوب. وفضل يرتقي الانسان اليقظ من مقام العائد الى المريد الى المجاهد، وفي وسط المجاهدة وبيتعب نفسه عشان ربنا عشان يرضيه علشان يقابله وهو فرحان بيه يوم القيامة يجتبيه رب العالمين ويختاره ليرتقي لمقام المحب المحبوب. العبد الرباني اللي حب ربنا ملأ قلبه، اللي خلاص اتونس بربنا فصار يبحث عنه في كل شيء، يعني يبحث عن مراده، راح الشغل فقال هو ربنا بيحب ايه في الشغل، فعرف ان ربنا بيحب الاتقان والصلاة على وقتها ومساعدة الناس فصار ده حاله. سأل هو انا لما اتجوز مطلوب ايه، خيركم خيركم لأهلي، حاضر. وهي سألت هو أحسن حاجة أعملها إيه، فعرفت إن العبد النافع اللي بينفع الخلق وبينفع اللي حواليه ومقامه حيث أقامه رب العالمين دي أعلى المقامات، فبحثت عن إرادة ربنا ومراده في كل شيء فصارت الزوجة الصالحة والأم المربية والمرأة العاملة المعمرة للأرض. خلاص باحث عن الله، شعار المحب وشوقاه لمن يراني ولا أراه، باحث نفسه يشوف ربنا بقلبه ويحس بقربه في كل حاجة، لن يرضى بأي شيء بديل عن رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، لا رب مش احنا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، احنا يا رب ان شاء الله، يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فبحثوا عن أبواب الله العظيمة فوجدوا أن إعانة الخلق ومساعدتهم والذلة أصل التواضع معهم باب ربنا، فتعرفهم من أخلاقهم المحبين مستمتعين بشعور الغربة إني لا نفسه غريب قام صلى ومحدش قام المحب معروف، مستمتعين بالذكر والناس ناسية المحب معروف، مستمتع بالخلق والقيم وكتير من اللي حواليه ناسي هذه القيم في عهد غابت فيه كثير من القيم، هو غريب مش ناسي. طوبى للغرباء الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس. قل يا رب وخد قرار، قل يا رب. أوحى الله إلى بعض الصديقين إن لي عبادا أحبهم ويحبونني وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي وأذكرهم ويذكرونني، إن صرت على طريقهم أحببتك. فقال يا ربي وما طريقهم؟ قال يراعون الظلال بالنهار، يعني الظلال أوقات الصلوات اللي كانت بتتعرف بظل الشمس زمان، يراعون الظلال بالنهار ويحنون إلى الليل كما تحن الطيور إلى أوكارها، فإذا جنهم الليل وخلى كل حبيب إلى حبيبه نصبوا إلي أقدامهم وافترشوا إلي وجوههم، فهم بين صارخ وباكي ومتأوه وشاكي، بعيني ما يتحملون من أجلي وبسمعي ما يشتكون من حبي. أعطيهم ثلاثة أشياء أولها أقذف من نوري في وجوههم فيدلون علي كما أدل عليهم. لما تشوفوا تفتكر ربنا، وإن من عباد الله من إذا رؤوا ذكر الله تعالى، ده بسبب إن ربنا قاذف من نوره في وجوههم. أولها أقذف من نوري في وجوههم فيدلون علي كما أدل عليهم، وثانيها لو كانت السماوات السبع والأراضين في ميزان حسناتهم يوم القيامة لاستقللتها عليهم، ليهم عندي حاجة ما خطرتش على بال، والثالثة أقبل عليهم بوجهي. أتدري من أقبلت عليه بوجهي ما يعلم أحد ماذا أريد أن أعطيه، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. مقام المحب اللي باع كل شيء في سبيل شراء رضا رب العالمين، اللي باع نفسه. ومن الناس من يشري باللغة العربية من غير التاء، يشري يعني يبيع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اللي زي دول ربنا بيخفف عنهم حياتهم في الدنيا وحسابهم يوم القيامة، لأنهم المحبين. وشوقاه لمن يراني ولا أراه، دي مقامات اليقظة الأربعة. واحنا ماشيين في رمضان كل يوم هننافس نفسنا وننافس بعض. اللي يكتشف انه مسحور بسحر من اسحار الدنيا ومفتون بفتنة من فتن الدنيا هيعود، فيبقى العائد لرب العالمين ويترك هذا الحجاب اللي بينه وبين ربنا، هذه المعصية. فإذا عاد وتاب إلى الله صار مريدا، أراد الطريق استقام، وشعاره على المريد ألا يريد. ثم إذا أراد الطريق هيلاقي شيطان وهيلاقي هوى نفس بيطلب منه بعض المعاصي والشهوات، هيجاهد نفسه وشيطانه ينصر ربنا على نفسه، وشعاره ترك ما يهوى من أجل من يخشى. فإذا جاهد اجتبى ربنا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. الاجتباء الاختيار، يرقيه المقام المحبة اللي عشته وحياته وشعاره وشوقاه لمن يراني ولا أراه. ده هدف رمضان السنة دي حبيت أبدأ بيه قبل ما أكلمكم كل يوم عن نعمة إزاي بتصير في حياتنا فتنة، بدل ما تصير باب للتعرف على الله ومتعة من المتع المباحة، قد تصير حجاب بينك وبين ربنا وباب للمعاصي والفتن، لأن النعمة دي سحرتك فصرت عبد ليها ونسيت رب العالمين. كل يوم هنتكلم عن فتنة، إزاي نبعد نفسنا ألا نسحر بها، حتى لا نسحر بسحر الدنيا، عشان تكون الدنيا هي معبرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، بس معبرنا الحسنة الآخرة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيدينا في إيدين بعض، هنمشي في رحلة جوه نفوسنا نتجول ونعرف علاقتها بالشهوات عاملة إزاي، عشان نعرف نطلع من الدنيا وقد أنقذنا رب العالمين من شهوات نفسنا، ولم نسلم أنفسنا إلى شياطيننا، وعشنا في الدنيا عباد مش مسحورين بسحر الدنيا. بسم الله توكلنا على الله. تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. امنت بيك قربت ليك الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني، وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك، لو ناديته هتلاقيه. جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخل يا رب. قول يا رب فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك، لو ناديته الله. جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار.